العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: في الآية أربع مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى: وإذا سألك، المعنى وإذا سألوك عن المعبود، فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي، ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. الثانية قوله تعالى: فإني قريب، أي بالإجابة، وقيل بالعلم، وقيل قريب من أوليائي بالإفضال والإنعام. الثالثة قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أقبل عبادة من عبدني، فالدعاء بمعنى العبادة، والإجابة بمعنى القبول. الرابعة قوله تعالى: فليستجيبوا لي، قال مجاهد وغيره: المعنى فليجيبوا إلي فيما دعوتهم إليه من الإيمان، أي الطاعة والعمل، ويقال أجاب واستجاب بمعنى واحد. مستمعين الكرام، لقد اختص الله الدعاء بأنه سماه عبادة، ذلك أن العبادة هي طلب ما عند الله في غاية من الافتقار والاضطرار والرغبة والرهبة، مع التعظيم له سبحانه وتعالى وصدق التوكل عليه. وفي هذا المسمع يتحدث فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيقول: فإن الإنسان إذا دعا ربه فقد بنى دعاءه على أمرين: الأمر الأول شدة حاجته إلى الله عز وجل وافتقاره إليه، وأنه لا ملجأ له إلا ربه تبارك وتعالى، والثاني تعظيمه لله عز وجل وإيمانه بأنه تعالى قادر على استجابته، وأنه سبحانه وتعالى عالم بدعائه، وأنه سامع لدعائه. وهذا عبادة، فأكثر أخي المسلم من دعاء الله عز وجل لعلك تصادف ساعة إجابة فيحصل لك مطلوبك. وإذا لم يحصل مطلوب الإنسان فهو على خير، لن يخيب أبدا. أولا الدعاء عبادة يثاب عليه، ثانيا أن الله تعالى إما أن يستجيب له ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما كان متوقعا، وإما أن يدخر ذلك له عند الله عز وجل يوم القيامة. والدعاء مشروع في كل وقت، ولكن له أوقات فاضلة ترجى الإجابة فيها أكثر من غيرها. وفي هذا المسمع نقف على شيء من تلك الأوقات الفاضلة مع سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، حيث يقول: إن للدعاء أوقاتا يرجى إجابة الدعاء فيها، فأول تلك الأوقات جوف الليل الآخر، سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات، ومنها الدعاء بين الأذان والإقامة، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فمن أتى المسجد قبل إقام الصلاة فأشغل نفسه بالدعاء والتضرع بين يدي الله يرجى أن يجاب دعاؤه. ومن أوقات الدعاء أيضا عند سماع النداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اثنتين الاختئام: الدعاء عند النداء وعند التحام صفوف الجهاد. ومنها آخر الليل، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ ومنها أخي المسلم: آخر ساعة من يوم الجمعة أو منذ يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم الجمعة: وفي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوا الله وادعوا ربك متضرعا بين يديه، منطرحا بين يديه، خاضعا ذليلا له، سائلا له من فضله وكرمه، على يقين بأنه القادر على كل شيء. وقد قال الشاعر الأول: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا علم العبد شأن الدعاء فليحذر من موانع إجابته كاستعجال الإجابة أو أكل الحرام أو الاعتداء في الدعاء، إما بسؤال ما يخالف الشرع من إثم أو قطيعة رحم أو أمر يستعان به على معصية الله. وفي هذا المسمع يتحدث إلينا الشيخ عبد الرحمن السحيم رحمه الله فيقول: من الموانع أن يسأل الإنسان أشياء لا يمكن أن تتحقق له. تجد أحيانا في بعض الرسائل بعض الأدعية: اللهم إني أسألك ملك سليمان وجمال يوسف، مثل هذا الاعتداء. هذا الاعتداء في الدعاء من موانع إجابة الدعاء، من موانع إجابة الدعاء الاستعجال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء، يدع، يترك الدعاء. دعا فترة، وهذه الفترة قد تكون فترة ابتلاء وامتحان، هل يستمر أو يتراجع؟ ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يدعو بإثم كان يدعو على غيره مثلا بالفواحش أو بالكفر أو بغيرها، أو يدعو بقطيعة رحم أن فلان لا يصله أو أنه لا يصل فلان أو غير ذلك. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، يعني الله عز وجل يقول ما أراه استجاب لي، أنا دعوت ودعوت فلم أرى يستجيب لي. قال: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يترك الدعاء. وهو على كل حال في عبادة، طالما أنه يدعو الله عز وجل فهو في عبادة، في تذلل الله عز وجل. إذا دعا المسلم فليقطع بالسؤال، ولا يقولن في دعائه: اللهم إن شئت فأعطني، وكأنه يشك في القبول، بل يستيقن وقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله، فإن الله لا مستكره له سبحانه، وهو منزه عن ذلك. فقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة